يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال: الحديث 18. قال: عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال: الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجوامع الكلم مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الخصائص التي أعطيها ولم يعطها غيره، حيث ذكر أنه أعطي 6 من الخصائص لم يعطها أحد من الأنبياء قبله. ومن هذه الخصائص أنه أعطي جوامع الكلم. وجوامع الكلم منتهى الحكمة وغايتها، حيث يجمع الله له في كلمات يسيرة معاني كثيرة. ولذلك عني العلماء رحمهم الله بجمع الأحاديث الموصوفة بذلك، وألفت فيها كتب، من أظهرها أصل هذا الكتاب وهو 40 النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، ثم جاء الإمام ابن رجب وأضاف إليها 10 أحاديث فتمت 50 حديثا، وسماها بجوامع الكلم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا مكون من 3 فقرات: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الجملة الأولى يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينبغي أن يكون عليه العبد في علاقته مع ربه، يوصيه بالتقوى، والتقوى جماع كل خير، أن تجعل بينك وبين كل سوء وشر وقاية، تجعل بينك وبين النار وقاية، أن يكون تعاملك مع ربك مبنيا على التقوى التي هي أن تعبده وأن توحده وأن لا تشرك به شيئا وأن لا تغيب حيث يحب أن يراك فيه وأن لا تحضر حيث يكره أن يراك فيه. ولهذا فسرت التقوى من قبل بعض السلف رحمهم الله، قال: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولا شك إن هذه التفسيرات هي من باب ذكر بعض معاني التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي أصحابه بأن يتقوا الله، وكان يكرر ذلك في خطبه التي يخطبها، وفي مواعظه التي يعظ بها، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الآيات، بل من السور القرآنية، صدرت بالأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي، يخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة الحاجة بدأها بالتذكير بالتقوى، فيذكر الآيات الثلاث: آية سورة آل عمران، وآية النساء، وآية سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لذلك لا يستبعد أن ترد الأحاديث التي فيها الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن تبدأ بالتقوى. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أشار المؤلف إلى أن الإمام الترمذي أخرجه، يعني إنه لم يخرج في الصحيحين، وأن الإمام الترمذي حكم عليه بأنه حسن. قال: وفي بعض الروايات وفي بعض النسخ إنه حسن صحيح. والحسن هنا كثيرا ما يذهب إليه أهل العلم، خاصة علماء المصطلح، يرون أنه درجة بين الصحة والضعف، وهو إلى القبول أقرب، يعني إن الحديث مقبول ويحتج به. لكن بعض رواته خف ضبطه ونزل عن درجة الثقة، فكان الحديث حسنا. هذا ما اصطلح عليه المحدثون الذين تكلموا في الحديث من حيث التقسيم، تقسيمه إلى صحيح وحسن وضعيف. وأول من صدح بذلك هو الإمام الخطابي رحمه الله، حيث ذكر في كتابه الذي شرح فيه سنن أبي داود، قال: وأهل الحديث يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. وسار على هذا النهج شيخ علماء المصطلح، عن ابن الصلاح، وقرر ذلك، وتبعه المحدثون والذين يشتغلون بعلم الحديث. هذا الاصطلاح وهو الوصف بالحسن استخدمه الإمام الترمذي رحمه الله كثيرا في جامعه، تارة يريده مطلقا كما في هذه الرواية حيث قال هذا حديث حسن، وتارة يريده مقيدا بالصحة أحيانا فيقول هذا حديث حسن صحيح، ومقيد بالغرابة أحيانا فيقول هذا حديث حسن غريب، وقد يجمع فيه بين الصحة والغرابة فيقول هذا حديث حسن صحيح غريب. والإمام الترمذي رحمه الله وإن أكثر من استخدامه إلا أنه مسبوق في هذا الاستخدام حيث استخدمه شيوخه كالإمام البخاري وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم الرازي وغيرهم، بل جاء النقل فيه عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن الإمام مالك وعن الإمام أحمد، كلهم استخدموا مصطلح الحسن. لكن هذا الاستخدام اتضح أنه لا يراد به حكم على حديث بأنه متوسط بين الصحة والضعف، لأنهم أطلقوا هذا الوصف على أحاديث مقطوع بصحتها وهي صحيحة ورواتها موصوفون بأنهم ثقات. والذي يتضح والله أعلم أن هذا الوصف إنما هو يراد به وصف لمعرفة طبقة الراوي الذي يدور عليه الحديث، طبقة الراوي الذي يدور عليه الحديث، فمتى كان الحديث يدور على راو من صغار التابعين أو من أتباع التابعين فيصفون الحديث بأنه حسن الإسناد. وكان هذا الوصف وهو قولهم حسن الإسناد هو المستخدم، ثم أطلق الوصف فقيل هذا حديث حسن. والمتتبع لمنهج الإمام الترمذي رحمه الله يرى ذلك واضحا، حيث يصف الحديث بالصحة تارة وبالحسن والصحة تارة وبالحسن تارة، وهذه الأحاديث التي وصفها بالحسن تتبعها علماء الجرح والتعديل وعلماء التصحيح والتضعيف فأطلقوا على كثير منها بأنها أحاديث صحيحة، بأنها صحيحة يعني من حيث توافر شروط الصحة فيها. والإمام الترمذي رحمه الله اقتصر في وصفها على الحسن، مما يدل على أنه قصد معنى غير معنى الصحة الذي استخدمه كما استخدمه غيره من علماء الحديث. يعلق الإمام ابن رجب رحمه الله قائلا هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال وخرجه أيضا بهذا الإسناد عن ميمون عن معاذ بن جبل. فللحديث مسندان أبو ذر ومعاذ، ولا يستبعد أن يكون ميمون بن أبي شبيب سمع أو روى الحديث عنهما عن معاذ وعن أبي ذر، وإن كان سيأتي كلام المؤلف بأن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك معاذ ولم يروي عن معاذ يعني سماعا، فيكون في الإسناد انقطاع، لأنه ما دام أنه لم يدركه فيكون السند منقطعا. قال وخرجه أيضا بهذا الإسناد عن ميمون عن معاذ، قال وذكره عن شيخه محمود بن غيلان، وذكر عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال حديث أبي ذر أصح. فهذا الحديث قد اختلف في إسناده، وقيل فيه عن حبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصى بذلك، فيكون الحديث مرسلا بمعنى أنه منقطع، لأن الصحابي مذكور، مسند الحديث مذكور، والانقطاع إنما هو بين أبي ذر ومعاذ وبين ميمون بن أبي شبيب. قال ورجح الدارقطني هذا المرسل، يعني أعلى هذه الرواية الموصوفة بالاتصال بالرواية المنقطعة، ورأى أن الرواية المنقطعة أرجح، لأنه ذكر العلة وهي عدم إدراك ميمون ابن أبي شبيب لمعاذ بن جبل، لأن معاذ رضي الله عنه توفي في عام الطاعون 18 من الهجرة، فلا يمكن أن يكون ميمون قد أدركه، لأن ميمونا لم يدرك علي رضي الله تعالى عنه، بل قيل إنه لم يدرك عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لم يدرك هؤلاء فعدم إدراكه لمعاذ من باب أولى. قال وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد، يعني هنا يذكر يتكلم الإمام ابن رجب رحمه الله وفق مفهومه للتصحيح والتحسين عند الجمهور، على أن التحسين مرتبة تأتي بعد التصحيح، فإذا كان هذا الحديث فيه انقطاع ومن شروط الصحة أن يكون الحديث متصلا، ومن شروط الحسن أن يكون الحديث متصلا، فيبعد أن يوصف بالحسن فضلا عن أن يوصف بالصحة، هذا وفق يعني ما هو سائد بين أوساط المحدثين. لكن كما هو معلوم من منهج الإمام الترمذي رحمه الله أنه قد يصف الحديث بالحسن مع وجود الانقطاع، قد يقول هذا الحديث فيه انقطاع وهو حسن، بمعنى أنه كما ذكرت أن مداره على أتباع التابعين، ولكن الحاكم خرجه، يعني الإمام الحاكم أبو عبد الله أخرج هذا الحديث في كتابه المستدرك على الصحيحين، وقال صحيح على شرط الشيخين، قال وهو وهم منه من جهتين، يعني إن الإمام الحاكم وهم في وصف هذا الحديث بأنه صحيح على شرط الشيخين، ذلك لأن الشيخين لم يخرج آل ميمون في الأصول، أما البخاري فلم يخرج له مطلقا، يعني لم يروي له في كتابه الصحيح، وأما مسلم فروى له في المقدمة، في مقدمة الكتاب. وعلماء الحديث يفرقون بين الروايات التي أخرجها مسلم في المقدمة، لأنها في الغالب إنما يذكرها، إنما يورد فيها بعض الأحاديث ليبين مواقف العلماء من هذه الأحاديث، وليس الغرض من ذلك الاحتجاج كما هو الحال في الأحاديث التي يخرجها في أصل الكتاب وفي الأبواب. فقول الإمام الحاكم إن الشيخين أو إن هذا الحديث على شرط الشيخين يعني قول فيه نظر، ولهذا قال وهو وهم منه، وهو وهم من وجهين، أحدهما أن ميمون بن أبي شبيب ويقال ابن شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا، إذن فهو ليس على شرطه، لأن المفهوم عند علماء الحديث أن الشرط ما كان على شرط البخاري، يعني ما روي من طريق رجال البخاري، والبخاري لم يخرج ذلك الحديث. إذا خرج البخاري ذلك الحديث قيل هو من رواية البخاري، أما إذا رواه عن طريق الرواة الذين أخرج لهم لكنه لم يخرج الحديث بعينه، فيقال فيه إنه على شرط البخاري، وهكذا على شرط مسلم. وقد مر بنا في كتاب في مراتب الصحيح، مر بنا كلام أهل العلم في مراتب الصحيح، أن الحديث الصحيح له 7 مراتب. المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، والمرتبة الثانية ما تفرد به البخاري، والمرتبة الثالثة ما تفرد به الإمام مسلم، والمرتبة الرابعة ما كان على شرطهما، يعني ما رواه رواة أخرج لهما الشيخان البخاري ومسلم لكنهما لم يرويا له هذا الحديث. ذلك لأن الإمام البخاري ومسلم إنما اختار في كتابيهما اختيار وانتقيا انتقاء، ويمكن أن يعني أن نقول إنهما أخذا نماذج من روايات المحدثين، فإذا جاء حديث بالطرق التي روياها ولم يخرجاه فنقول هذا يلحق بالنموذج الذي أخرجاه، ولذلك نقول هو على شرطهما. وأما المرتبة الخامسة فما كان على شرط البخاري، والمرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم، ثم المرتبة السابعة وهي آخر المراتب ما أخرجه وما رواه الأئمة غير البخاري ومسلم أو ما كان على شرطه. قال ولكن الحاكم خرجه وقال صحيح على شرط الشيخين، وهو وهم من وجهين، أحدهما أن ميمون بن أبي شبيب ويقال ابن شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثا، يعني أخرج له حديثا واحدا عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. هذه هي العلة الأولى التي رد بها العلماء كلام الحاكم في أن الحديث صحيح على شرط الشيخين. والعلة الثانية أو السبب الثاني أو الوجه الثاني أن ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة، وعلى تقسيم الحافظ ابن حجر يكون من الطبقة الخامسة التي رأت الصحابة لكنها لم تسمع ولم تروي عنه. نعم. إيه؟ لأننا نحن صرنا على منهجين أن السؤال يكون في آخر الدرس مو في أول الدرس، فعليك أيضا أن تؤخر السؤال إلى آخر الدرس. أنا أقول لك أنت الآن ما شاء الله معنا 20 سنة ما تعرف يعني. الخصائص التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه نصر بالرعب مسيرة الشهر، وأنه أعطي جوامع الكلب، وأنه صلى الله عليه وسلم جعلت له الأرض مسجدا وتربتها طهورة، وأنه صلى الله عليه وسلم من خصائصه نعم أنه أحلت له الغنائم، أحسنت، ولم تحل لأحد من قبله. هذه 4 خصائص، والاثنين إن شاء الله نذكرها إذا تذكرناها. قال والثاني أن ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة. قال الفلاس، يعني علي بن عمرو الفلاس أو عمرو بن علي الفلاس، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري ومن علماء الجرح والتعديل، قال ليس في شيء من رواياته عن الصحابة سمعته، وإنما يروي عنهم يعني بصيغة توهم السماع كالعنعنة. ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب رسول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا. وقال أبو حاتم الرازي روايته عن أبي ذر رضي الله عن أبي ذر وعائشة رضي الله تعالى عنهما غير متصلة. وقال أبو داود لم يدرك عائشة رضي الله عنها. فإذا كان هو لم يدرك عائشة فعدم إدراكه معاذا من باب أولى. قال ولم ير عليا رضي الله تعالى عنه، مع أن عليا وعائشة يعتبران يعني ممن تأخرت وفاته، وحينئذ فلم يدرك معاذا بطريق الأولى، لأن معاذ كما عرفنا أنه توفي سنة 18. ثم هنا يذكر لنا ابن رجب رحمه الله مسألة يعزز فيها القول السابق، وهو أن هذا الحديث لا يعتبر متصل، لأن رواية ميمون ابن أبي شبيب بالعنعنة وإن كانت تحتمل السماع، لكن هذه القرائن التي ذكرت وهو عدم روايته عن الصحابة وإن لقي بعضهم تؤكد أن الحديث غير متصل. وهنا أورد ابن رجب رحمه الله الخلاف القائم والمشهور بين إمامي الحديث وهما البخاري ومسلم في مسألة العنعنة. إذا روي الحديث بالعنعنة هل يحمل على الاتصال أو لا؟ فمذهب الإمام البخاري وهو الذي وافقه فيه أو وافق فيه شيوخه كعلي بن المديني والإمام أحمد وينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، أن العنعنة هنا لا تحمل على الاتصال إلا إذا ثبت اللقاء، أما مجرد إمكانية اللقاء وأن الراويين تعاصرا وأن التلميذ أخذ أو عاصر شيخا، وإن لم يعرف بالتدليس فهو لا يحمل على الاتصال عند هؤلاء. نعم أن يقول عن فلان. العنعنة أن يستخدم أداة التحمل لفظة عن وما يشبهها، كأن يقول قال أو عن فلان أو روى فلان، صيغة توهم السماع لكنها لا تصرح به. قال: ورأي البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرعة يعني وأبي حاتم يعني الرازيين وغيرهم أو غيرهم أن الحديث لا يتصل إلا بصحة اللقي يعني بثبوت اللقاء، وكلام الإمام أحمد يدل على ذلك، ونص عليه الشافعي رحمه الله، ونص عليه الشافعي في الرسالة أي في كتابه الذي ألفه باسم الرسالة. فهذا رأي أجلة أهل العلم، وهذا كله خلاف رأي مسلم رحمه الله، وهو أنه يرى اتصال الحديث وثبوت الاتصال بالرواية المعنعنة شريطة أن يتعاصر الراويان. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه وصى بهذه الوصية معاذا، يعني الحديث ثابت عن معاذ، وروي من طرق أخرى كما أنه ثابت عن أبي ذر رضي الله عنه، وروي من طرق أخرى، بل روي عن غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن محل النزاع هو رواية ميمون بن أبي شبيب عنهما، هل هي متصلة أو غير متصل. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه وصى بهذه الوصية معاذا وأبا ذر رضي الله عنهما من وجوه أخر. قال: فخرج البزار من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال: يا رسول الله أوصني. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أفش السلام وابذل الطعام واستحي من الله استحياء رجل ذا هيئة من أهلك، وإذا سأت فأحسن وليحسن خلقك ما استطعت. وليحسن خلقك ما استطعت. ومحل الشاهد قوله: واستحي من الله استحياء رجل ذا هيئة من أهلك، فإنه يحمل معنى التقوى. قال: وخرج الطبراني يعني في معجمه الكبير والحاكم يعني في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم له: اعبد الله. فقال له: أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. فهذه الرواية يعني شاهدة أو هي رواية عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه تؤيد الرواية السابقة. نعم، هذه الرواية هنا عن معاذ، أحسن. قال: وخرج الإمام أحمد أي في المسند من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتي، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين. قد مر بنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما جاءه يستعمله، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره أو أن يبعثه عاملا أو أميرا، فقال له: إنك امرأ فيك ضعف، ووصاه بأن لا يقضي بين اثنين، وأنه لا يقبض أمانة لأحد. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في ذلك، وأنه ضعيف، فكل من أحس بنفسه بضعف له أن يمتنع. قال: وخرج يعني الإمام أحمد أيضا من وجه آخر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها، فإنها عشر أمثالها، يعني أن الحسنة عشر أمثال، لأن الله يضاعف الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولهذا جاء في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات، يعني إن لا قولة لا إله إلا الله أفضل ما قال النبيون، كما جاء في حديث: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله هي أفضل الدعاء، وهي خير الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنها أحسن الحسنات. قال: وخرج ابن عبد البر في التمهيد أي في كتابه الذي سماه بالتمهيد، وهو كتاب شرح فيه موطأ الإمام مالك، قال: بإسناد فيه نظر، يعني كأن الإسناد فيه ضعف، عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاذا إلى اليمن، فقال: يا معاذ، اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. فقال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي من أكبر الحسنات. قال: وقد رويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره بسياق مطول من وجوه، لكن يقول فيها ضعف. قال: ويدخل في هذا المعنى، يعني في شواهد هذا الحديث من حيث الوصية بالتقوى، ويدخل في هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. الحديث خرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وابن حبان يعني خرجه في كتابه التقاسيم والأنواع الذي عرف بصحيحه، ولهذا قال في صحيحه. إذن هذه الأحاديث يعني وإن جاءت في كتاب الترمذي إلا أن لها روايات تعضدها ولها شواهد رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير معاذ وأبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى، وهنا يبين لنا المؤلف ما معنى كلمة التقوى وما هي التقوى وما حقيقة التقوى. قال وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، يعني مما يخاف ويحذر. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. وهنا يلاحظ الإمام ابن رجب الأساليب التي استخدمت فيها كلمة التقوى. يقول تارة هذه الكلمة تضاف إلى الله جل وعلا، تقوى الله، اتقوا الله، وتارة تضاف إلى الذنوب، اتق الذنب واتق المعصية. فهذه الأساليب المختلفة يعني هل لها ما يبررها، أو أنها أساليب ذكرت لتدل على أنه يجوز استخدام هذه الأساليب بأن تضاف التقوى تارة إلى الله لأنه يراد به خشيته وخوفه، حيث إن خوف الله تعالى وخشيته غاية وهدف، أو أن المراد بإضافة هذه إلى الذنوب يعني على اعتبار أن تجنب الذنوب موصل لخشية الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى، وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة اليأس وشدة البأس. قال وفي الترمذي يعني وفي جامع الإمام الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يعني في تفسير قول الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله تعالى أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له سبحانه وتعالى. هذا في حالة ما تضاف التقوى إلى الله سبحانه وتعالى، يعني المراد بها أن يتقى سخطه وأن يتقى عقوبته وغضبه. أما إذا أضيفت إلى العقاب أو إلى الذنب فهي من باب إضافة الشيء إلى مكانه. قال وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه كالنار، أو إلى زمانه كيوم القيامة كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يعني هذا من باب إضافة التقوى إلى إيه؟ إلى بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هو إذا قلنا إلى المكان وإلى الزمان يعني يكون الاستخدام هنا ليس يعني من باب المجاز. قال ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومحل الشاهد وقوله تعالى هدى للمتقين، ثم بين من هؤلاء المتقون، وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبين أن من اتصف بهذه الأوصاف كلها قد حقق الإيه؟ التقوى. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ينادى يوم القيامة أين المتقون؟ قال فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له يعني من سمع معاذا من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. يعني هذا تفسير من معاذ رضي الله عنه وبيان للمتقين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدي ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به، يعني ما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير ابن عباس، فهو من القول الموقوف. وقال الحسن: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما والتخليط فيما بين ذلك، هكذا، فيما بين ذلك. النسخة اللي عندنا فيها خطأ، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وهذا تفسير، يعني هذا التفسير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ليس معناه أن أفعال الطاعات ليست من التقوى، وإنما أراد أن يقول إن الاقتصار على أفعال الطاعات فقط سواء كانت واجبة أو مندوبة ليست هي كل التقوى، وإنما التقوى أن يوازن الإنسان بين أداء الواجبات وترك المحرمات. لأنه مما هو معلوم أن الإنسان يصبر على أداء الواجبات، والصبر على أداء الواجبات يعد أدنى درجات الصبر، لكن ما هو أعلى منه ترك المحرمات، فإن ترك المحرمات درجة أعلى من درجة أداء الواجبات. والدليل على ذلك أننا نرى بعض الناس يعني يلتزم بأداء الواجبات كالصلوات والصيام وصن الفرائض، لكنه مع ذلك قد يرتكب بعض المعاصي بدعوى أنه لا يستطيع أن يتخلى عنها. والتقوى أن يجمع بين الأمرين، بين أن يلتزم بأداء الواجبات وبين أن يلتزم بترك المحرمات. ما نسامي يقول: نحن عندنا مما درسناه وما استقر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فهذا منهم، إيش الإشكال؟ قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله لن تراني وما إلى ذلك، هذا محمول على الدنيا، وأما الآخرة فأحكامها تختلف. إيه؟ لأنه سبحانه وتعالى يتجلى لهم فلا يحتجب عنهم، وإنما يحتجب الله يوم القيامة عن الكفار، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة المطففين: في سورة المطففين: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فقد أخبر الله تعالى أنه يحتجب عن الكفار يوم القيامة، ولذلك هؤلاء المتقون عندما يسأل الله عنهم أين المتقون، فإذا قاموا تجلى لهم سبحانه وتعالى فيرونه ولا يستتر منهم ولا يحتجب منهم، وإنما يحتجب الله سبحانه وتعالى عن الناس بل عن المخلوقات في الدنيا لأنهم لا يطيقون رؤيته، كما جاء في ما هو معروف في مذهب أهل السنة والجماعة، إن لله حجابا من نار أو حجابا من نور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى لما سأله موسى قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، فإنما امتنع الله سبحانه وتعالى عن أن يراه موسى لأن موسى لا يطيق الرؤية. والدليل على ذلك هو ما جاء في آخر الآية وهو قوله سبحانه وتعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال وقال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، كما جاء في الحديث المشهور إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله تعالى قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه، فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه مهما كان يسيرا. وقال الحسن يعني البصري ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، يعني من باب الورع. وقال الثوري يعني سفيان إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني تركوا الشيء الذي ليس في الأصل أن يترك لكنهم تركوه تطلعا لما عند الله. وقال موسى بن أعين المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم الله متقين. قال يعني يقول هنا الإمام ابن رجب وقد سبق حديث لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحديث من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه يعني سبق. وقال ميمون بن مهران المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه، لأنه كما يخشى أن يضيع حقه عند شريكه يحرص على ألا يتسرب إليه شيء مما لا يملكه.